بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. وقفنا على قول الفصل ثم يقرأ الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ولا تجب على المأموم، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الإمام لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، ويقرأ في سكتاته وإصراره، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ثم يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين. قال: وهي الركن الثالث يعني من أركان الصلاة، لكن في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فليست ركنا في حقه. الفاتحة مؤلف يقول إنها ركن في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فليست ركنا في حقه. ما الدليل على أنها ركن في حق الإمام والمنفرد؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يشمل الإمام، لا صلاة يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. ما الذي أخرج المأموم؟ يقول: ولا تجب على المأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهمتم؟ إذن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشمل كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام والمنفرد فواضح، لكن ما الذي أخرج المنفرد؟ ما الذي أخرج المأموم؟ يقول قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه المسألة، يعني مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على 4 أقوال. فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا، إن قراءة الفاتحة ليست ركنا، فيجزئ لو قرأ شيئا من القرآن، فلو كبر وقال قل هو الله أحد أو مدهامتان أو ما أشبه ذلك صحت صلاته. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واستدلوا بأدلة منها: أولا قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا: وهذا يشمل أي شيء تيسر ولا يختص بالفاتحة. وثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، حيث قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يعين شيئا، فدل ذلك على أن كلما قرأ شيئا من القرآن فإنه يجزئ. وعلى هذا فلو قرأ مدهامتان قل هو الله أحد صحت صلاته. وهذا هو القول الأول. القول الثاني أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فليست ركنا في حقه لا في السرية ولا في الجهرية. فإن شاء المأموم قرأ الفاتحة وإن شاء لم يقرأ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما مشى عليه المؤلف هنا. واستدلوا كما تقدم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهذا يشمل الإمام والمنفرد والمأموم، لكن خرج المأموم بدليلين. أولا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وثانيا بقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا وهذا عام في السرية والجهرية، ويحمل النفي في حديث عبادة لا صلاة على أن المراد إيش؟ لا صلاة للإمام والمنفرد دون المأموم. واضح؟ طيب، القول الثالث في هذه المسألة أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم في السرية دون الجهرية، بمعنى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية دون الجهرية. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المأموم لا تجب عليه القراءة في الجهرية وإنما تجب في السرية، فقالوا إن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد مطلقا في السرية والجهرية، وأما المأموم فهي ركن في حقه في السرية دون الجهرية. ما دليلهم؟ قالوا الدليل قوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أجمعوا على أنها في الصلاة وعليه، فإذا قرأ الإمام الفاتحة فلا تجب القراءة على المأموم. رواية الإمام هذه شيخ؟ أي نعم، هذا رواية الإمام، رواية عن أحمد. نعم. ثانيا مما أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا قوله فقراءة الإمام له قراءة، ولا يتحقق أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم إلا إذا استمعها. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، متى يتحقق أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ إذا استمع. وهذا فيه رد على القول الذي قبله الذي يقول إنها لا تجب حتى في السرية، حتى في السرية. طيب، ثالثا أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام مالي، ما رواه أهل السنن، مالي أنازع القرآن. قالوا فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. قالوا وهذا الحديث يدل على أنها عن الفاتحة لا تجب في الجهرية، بل قال بعض العلماء إن هذا الحديث نسخ لوجوب قراءة الفاتحة مع الإمام مطلقا، وهذا أقول الدعوة النسخ فيها نظر. طيب، أيضا من أدلتهم قالوا إن حقيقة المتابعة وفائدة الاهتمام، إن حقيقة المتابعة وفائدة الاهتمام أن تتابع إمامك، فإذا كنت تقرأ وهو يقرأ فأين المتابعة؟ وفائدة الاهتمام أن تكون متفقين على القراءة، وهذا يقتضي عدم وجوب الفاتحة على المأموم في ماذا؟ في الجهرية. أيضا من أدلتهم قالوا إنه لا فائدة من كون المأموم يقرأ الفاتحة، فما دام أنه مأموم وأنه تابع لغيره فلا فائدة، فإما أن نقول أسكت أيها الإمام ولا تجهر، وإما أن نقول للمأموم أسكت ولا تقرأ. أما أن يقول هذا يقرأ وهذا يقرأ فهذا مخالف لمقصود الشارع. اتضح؟ نعم. هذه أدلة يعني من ذهب إلى هذا القول، وهذا القول من حيث النظر ومن حيث الأدلة قوي جدا. القول الرابع في هذه المسألة أن الفاتحة ركن في حق كل مصل مطلقا، أن الفاتحة ركن في حق كل مصل مطلقا، يعني في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمفرد. وهذا مذهب الشافعي والبخاري وجماعة، وعليه عامة أهل الحديث، فعامة أهل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في حق كل مصل إماما كان أم مأموما أم منفردا. وذهب إليه جمع من المحققين من المتأخرين، منهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين، يريان أن الفاتحة ركن في حق كل مصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا لا صلاة عموم محكم، عموم منفي محكم، ولا سيما وأن لا نافية للجنس، ونفي الجنس نص في العموم. فمن ادعى خروج فرد من أفراد هذا العموم فعليه الدليل ولا دليل. ثانيا استدلوا بما روى أهل السنن من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه صلاة الفجر، فلما انصرف قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا، يعني لا تفعلوا، لا تقرأوا خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحكم وعلل، حكم وعلل. أين الحكم؟ لا تقرأ، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وعلل: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ، لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة. ولو كانت العلة، لو كانت العلة عدم سماع المأموم لقراءة إمامه لقال: إلا بأم القرآن فإنكم تسمعون إمامكم. وهذا الحديث نص، وهذا القول من حيث الأدلة أقرب إلى الصواب. فالراجح أن الفاتحة ركن في حق كل مصل إماما كان أم مأموما أم منفردا. وأما الأحاديث التي استدل بها من يرى عدم وجوب القراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فإنها حديث ضعيفة. وأما قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقول يخص من ذلك الفاتحة، بمعنى أن الإمام أن المأموم يجب أن ينصت إلى قراءة إمامه إذا قرأ، ولا يجوز أن يقرأ إلا إيش؟ الفاتحة. نعم. شيخ دعم النسخ ما هي شيخ؟ لا ما يمشي. نعم. الحديث أصلاً ضعيف. نعم. كيف؟ بعض العلماء رخص، قال: لو نسي فينرخص. أما قول المؤلف رحمه الله هنا: ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط، ولأنها لو وجبت عليه يعني المسبوق لم تسقط عن، نعم، ولأنها لو وجبت عليه يعني المأموم لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، نقول هذا فيه نظر، لأن الفاتحة سقطت عن المسبوق لعدم إدراك إيش؟ القيام، لعدم إدراك محلها، لأن محل الفاتحة هو القيام ولم يدرك. وبالإجماع أن يعني حتى عند القائلين بالوجوب يرون أن هذه أن في هذه الصورة لا تقرأ، تسقط، لحديث أبي بكر حينما ركع دون الصف. نعم. لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت إليه. نعم. ويقرأ في سكتاته وإسراره، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره. نعم. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الآخرتين بأم الكتاب، متفق عليه. وروي أن طيب تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يقال إنه يكتفى بالركعة الأولى، وأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نقول أمر، والأمر يصدق بصورة واحدة، أمر بالفعل، لا يقال إن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أمر بالقراءة والفعل يصدق بمرة واحدة، لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء صلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وما تيسر يفسره يعني هذا المطلق يفسر بالفاتحة، قال في آخر الحديث ثم افعل ذلك، يعني ما تيسر، والركوع والقيام والقعود والسجود في صلاتك كلها. نعم. ولأنه ركن لا تفت. وروى النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك. ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع، وعنه لا تجب إلا في الأولين، لأنها لو وجبت في غيرهما في الأوليين أحسن الله إليك، لأنها وعنه لا تجب إلا في الأوليين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين، ويجب أن يقرأ. نعم، هذا فيه نظر، يقول قوله ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتتكرر في كل ركعة كالركوع. نعم. وعنه لا تجب إلا في الأوليين كالفاتحة. لماذا؟ قال لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين، لكنه قال هذا فيه نظر، لأن السنة وردت بعدم الجهر، وأن الجهر يكون في الركعتين الأوليين فقط، وأما الثالثة والرابعة فلا جهر فيهما. نعم. ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها، وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك، وإن نوى قطعها لم تنقطع، لأن القراءة باللسان فلا تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة. طيب، يقول ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، مرتبة يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فلو قال مالك يوم الدين الرحمن الرحيم لم تصح، لأن هذا خلاف القرآن. أيضا متوالية بأن لا يفرق بين آياتها، فلا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين يسكت وبعد دقيقة الرحمن الرحيم ثم يسكت، يقول يجب أن تكون موالية متوالية. لماذا؟ لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع التوالي، ومع التفريق لا تسمى قراءة واحدة. لكن ما الحكم لو قطع القراءة، قراءة الفاتحة؟ نقول فيه تفصيل، فإن كان قطعها لذكر أو سكوت مشروع فإنه يبني، إذا قطعها لسكوت مشروع فإنه يبني، ومن السكوت المشروع الإنصات إلى قراءة الإمام، فلو فرض أن المأموم بعد أن قال الإمام ولا الضالين آمين شرع في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إذا وصل إلى اهدنا الصراط المستقيم ثم الإمام شرع في قراءة وسكت وقرأ الإمام نصف جزء، ثم لما أراد الإمام أن يركع قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فإنه يصح، لأن قطعها هنا لسكوت مشروع. إذن إذا فاتت الموالاة في الفاتحة لذكر مشروع أو سكوت مشروع فإنه يبني، أما إذا فاتت لغير ذلك فإنه لا يبني، ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، لأن الموالاة لا تفوت، وإن نوى قطعها لم تنقطع، لو أنه قرأ الفاتحة نقول أقطع الفاتحة لم تنقطع، لأن الفعل حصل ووجد. نعم. ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة، فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف، وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة. فصل. فإذا يقول المؤلف رحمه الله: ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة، بإحدى عشرة تشديدة، فلو ترك منها تشديدة أو حرفا فإنه يلزمه إيش؟ الإعادة. ولكن على المذهب يلزم غير المأموم، غير المأموم يعني الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا، لأن قراءة الإمام له قراءة. مثل التشديدة اللام الضالة، الرحمن، الرحيم، رب العالمين، كلها تشديدات. لو ترك منها تشديدة لم تصح، لأن ترك التشديد يخل بالمعنى، لأن الحرف المشدد يقوم مقام حرفين. نعم. فصل. وإن خفف الشدة صح، يعني قرأها لكن بالتشديد لكن خفف، فإنه يصح لأنه كالنطق بها مع العجلة. نعم. فصل. فإذا فرغ منها قال آمين، يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، رواه أبو داود. طيب، يقول: فإذا فرغ منها، الضمير يعود على الفاتحة، قال آمين. آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب. وحكى بعضهم لغة أمين، أمين، ففيها لغتان: آمين، ها، آمين بدون مد، أي اللهم استجب. واللغة الثانية أمين، حكاها الموفق رحمه الله، يقول بعضهم لغة العرب. أما تشديد الميم، لو شدد الميم فإن صلاته لا تصح، فلو قال آمين، آمين، فإنه لا تصح، لأن معنى آمين يعني قاصدين. قال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام. وقوله رحمه الله: فإذا فرغ منها قال آمين، قال العلماء: ينبغي أن يسكت سكتة لطيفة جدا بعد قوله ولا الضالين، ثم يقول آمين. لماذا؟ قالوا: يتبين أنها ليست من الفاتحة، فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسكت قليلا ثم يقول آمين، فلا يقول ولا الضالين آمين، لأنه قال هكذا ظن أنها من الفاتحة. نعم. يقول آمين ورفع بها صوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا أراد، ولا إذا أمن حقيقة. يقول يبين ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما يعني ما فهم بعض العلماء من أنه من المأموم يقول آمين بعد تأمين الإمام، يقول ولا الضالين يقول الإمام آمين، هم يقول آمين، لا نعم، فنقول فيقول هذا يبينه الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، جمعا بين الحديثين. نعم. شيخ، لماذا لم تصح صلاة إذا قال آمين؟ أحسنت، لأنه أتى بكلام ليس من جنس الصلاة. آمين قاصدين. أرأيت لو تكلم في الصلاة تبطل صلاة ولا لا؟ بطلت، لكن أصبح تبطل غير قاصدا أو جاء قد يكون لا بالنسبة للناس والجهل شيء آخر، لكن حتى على المذهب لا يعذر النسيان. فلو أنه في صلاة لما قال ولا الضالين قال قاصدين بطلت صلاته، لأنه أتى بكلام آدميين فتبطل. نقف على حتى هذه أيضا، هذه وإن كانت لا تبطل لأن اللهم صيغة الدعاء، لكن خلاف السنة. Yeah. ما في بأس. يعني استجب يا الله. هي ها؟ يعني أن تسقط عن المأموم.